ركعتين ركعه ثنائيه. نعم. ما وجد دليل فيها بالكتاب؟ الله يهديك، وين ما وجدت الدليل؟ وين السائل؟ طبعا السائل تورم. نعم. ما وجدت له دليلا؟ نعم. هل راجعت صحيح البخاري؟ لا ما رجعت. وراجعت سنن ابي داود؟ لا. راجعهما، هناك في حديث احدهما عن ابي مالك عن مالك بن الحويرث، والاخر عن ابي حميد الساعدي. جزاك الله خير. نعم.